بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قوله سبحانه: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه الآية مضمونها تأكيد لما جعل الله عقوبة الذين يتكبرون في الأرض بأنه يصرف عنهم فهم معاني آيات الله فلا يتدبرونها ويغفلون عنها، لأنه قال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أصرف يعني يزيل ويمنع فهم الآيات التي أنزلها الله والتي خلقها الله عز وجل، أنزلها في كتابه وخلقها فيما يراه الناس في أنفسهم وفي الكون. فالمتكبرون يصرف الله عنهم فهم دلالة هذه الآيات ويصرف عنهم فهم المراد، ولذا تمر عليهم آيات التخويف والتهديد وآيات البشارة والنذارة يقرؤونها ولا يمرون عليها ولا يفهمون معناها، وهذا من طمس القلوب والعياذ بالله. فعاقبهم الله بذلك، وعاقبهم أنهم لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون، وعاقبهم أنه لو عرض عليهم خطتي رشد وضلال لتركوا الرشد وذهبوا إلى الضلال. هؤلاء يقول عنهم سبحانه: والذين كفروا بآياتنا ولقاء الآخرة، جمعوا بين الكفر بهذه الآيات والتكذيب بها وبين الإقرار بأنهم سيلاقون الله يوم القيامة، يعني تكذيب بالآخرة. يقول سبحانه: حبطت أعمالهم، أي أن ما عملوه في الدنيا لا يلقون لذلك جزاء لما فعلوه كصدقات وإحسان للضعاف أو برا لأقاربهم. يقول الله سبحانه: حبطت أعمالهم، وهذا من باب التأكيد، وإلا لا يقبل الله من إنسان عملا إلا بعد الإسلام. الإيمان شرط في قبول الأعمال. ثم يقول سبحانه: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الاستفهام هنا المراد به النفي، أي لا يكون لهم جزاء إلا جزاء عملهم. فهذا فيه ضمان أنهم سيلقون جزاء أعمالهم، وفيه كذلك بيان أنه لا يحصل لهم عقوبات من غير عملهم، فلا يضاف إلى عقوباتهم عقوبات قوم آخرين، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا. قبل أن نبين ونمضي في تفسير هذه الآية، ذكرنا فيما سبق أن الله عز وجل لما قال سبحانه: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. بعضهم يقول أنها كالتعليل لما سبق أن الله لما بين لهم أنهم تن عليهم بالتوراة وهذه الألواح التي فيها المواعظ وذكر كل شيء يحتاجونه، بين سبحانه أنه سيمهد لهم أرضا يقومون فيها. هذا معنى ذهب إليه بعضهم على أنه للتعليل، وهو للتهديد أظهر، كأنه يقول سبحانه: سأريكم دار الفاسقين، سأبين لكم ما حل بأولئك الذين خرجوا عن طاعتي. خرجوا، لأن الفسق هو الخروج، ويختلف حسب الخارج، فإن كانت فأرة فهي فويسقيا تخرج لتعبث وتؤذي، وإن كانت غير ذلك فحسب خروجها. والعاصي والكافر خرج عن طاعة الله التي أحاطت به. فالله عز وجل يقول: أولئك الأقوام الفاسقون، وهم والله أعلم أظهر الدلالات والإشارات عن هذه الدار هي دار العمالقة التي في بيت المقدس بأرض الشام، لأنهم بعد التيه ذهبوا إلى أرض الشام وبعدهم يجعلها مصرا، وهو الخلاف بينهم، والله أعلم أن هذه أولى، لأن الله عز وجل أمرهم في التيه أن يذهبوا إلى أرض الكنعانيين بيت المقدس فيأخذوا. قال: سأريكم دار الفاسقين. هذه الآية ذكرناها فيما سبق، لكن أخطأنا في معنى قوله سأريكم. كتبت واو، هذه الواو قلنا أنها لدلالة قراءة أخرى وليس كذلك، لأن القراءة الأخرى ليس السبعية، وهي قراءة الحسن البصري. سأريكم بإسكان الواو، ليست سأريكم، أصل سأريكم همزة وراء ياء وكاف، هذا كتابتها في صورة الإملاء. وأما رسم القرآن فيختلف، رسم القرآن له دلالة أخرى، فجاءت السين والهمزة على ألف ثم جاءت واو، هذه الواو إنما هي لإشباع الهمزة ولدلالة الاعتناء بها. سأريكم، لا ينطقها الإنسان سأريكم أو سأريكم بسرعة ومضغ للكلام وابتلاع للحرف، وجيء كذا. وكتبت أخرى مثيلاتها: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وذكر الله آية أخرى شبيهة بهذه في قول إبليس: ولأضلنهم، لام وهمزة وهناك واو بعد الهمزة، فإنما هي للتشديد على بيان هذه الهمزة. وأما الأخرى سأوريكم من وري يري وريا، بمعنى الأصل الوري من ورى يري، بمعنى أنه قدح فأشعل نارا، والمراد بها سأبين لكم وأظهر لكم دار قوم الفاسقين. نعود إلى الآية التي نحن بصددها، يقول سبحانه: واتخذ قوم موسى من بعده، اتخذ عن فعل، واتخذ الجمهور يقولون أن أصل الفعل أخذ يأخذ بمعنى تناول، وأبو علي الفارسي يقول فيما كتبه عن القرآن أن اتخذ أصله تخذ فعل مستقل يبدأ بالتاء، فالتاء حرف أصلي. واتخذ قوم موسى، ولم يقل بنو إسرائيل، إنما أضاف القوم إليه عليه السلام لبيان أن هؤلاء القوم عرفوا موسى وعرفوا دلالته وعرفوا صدقه وصدق نبوته، ومع ذلك اتخذوا العجل. واتخذ قوم موسى من بعده، لا تظنون من بعده أي بعد موته، لأن الآيات جاءت متناسقة، وأولاها بدأنا بقصة وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم الوعد فذهب موسى وأوصى هارون علي أخاه هارون نبي الله عليه السلام أن يتعهد في خلافته على قومه وينصح لهم، ثم ذهب وطلب منهم أن يتبعوا أثر موسى. ذهب موسى إلى مناجاة الله، والموعد كان عند الطور، فذهب موسى. أنا إذا رأيت القوم يتلفتون وقعت مسألتان: يأتي أحد بعض الأفارقة يوزع أوراق في المرة الأولى، ثم الثانية وزع ورق في غاية الخطورة، ولعله من عمل الشيعة أو من عمل من لا يدين لله بولاء ولا خوف، فذكر فيها التكذيب بكتب السنة، وطعن في الصحابة وطعن في غيرهم، فكل مؤمن رأى من هؤلاء من يوزع لا بد تبليغ جهات الأمن أو القبض عليه، لأنه فيها فتنة للمسلمين وصد عن سبيل الله. يقول سبحانه: واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد ذهابه إلى مناجاة الله عز وجل، عجلا جسدا له خوار. يذكر المفسرون في هذه القصة: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، من بعده من حليهم، ذكر حرف من مرتان، من بعده دلالة على ابتداء الاتخاذ، أي هذا اتخاذ العجلة كان ابتداؤه بعد ذهاب موسى لمناجاة الله سبحانه. من حليهم إنما هو جيء بها لبيان أن هذا الاتخاذ من أي مادة، فقال من حليهم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، هذا الحلي جمع حلي كثدي وثدي، هذا الحلي عبارة عن حجارة وأخشاب وجواهر وذهب مما يتحلى به النساء، أخذوه استعاروه من نساء القبط حين كانوا بمصر، لأن كان بعدهم يوم زينة أو يوم عيد، ثم ذهبوا فخرجوا فبقي معهم هذا الحلي. فلما ذهب موسى أشفق القوم من لباس هذا الحلي، لأنهم حلوا بناتهم بالأقراط والأساور، وتحلى نساؤهم بما في أيديهم وأعناقهم من ذهب وفضة وأحجار، فكأنهم رأوا أن هذا لا يجوز لهم استعماله لأنه ملك قوم آخرين، ولذا اعتذروا لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضبي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما هو بإرادتنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، لكن كانت عند علينا حلي لا نملكها، فهي من فاستعمالها من باب الإثم والأوزار، فخلعوه. فجاء السامري، هكذا يقولون في التفسير وإن لم يذكر في القرآن، لكن إما هارون عليه السلام أو السامري أشار عليه بجمع الحلي، فجمع الحلي ووضع في حفرة ينتظرون مجيء موسى ليحكم في ذلك. السامري لما جمع الحلي الذهب والفضة كان من بني إسرائيل، تبعهم حين أنجاهم الله من فرعون، فدخلوا البحر ورأى فرس جبريل عليه السلام يسوق الناس قوم فرعون وغيره، فرأى هذا الفرس عرف راكبه، إما رأى أن الفرس يختلف عن حيوانات الناس في هذه الدنيا، أو رأى له أثر عجيب، فتبع الفرس، فإذا وضع الفرس حافره أخذ قبضة من تحت حافر الفرس وحفظها بيده، وجاء في روعه أي جال في خاطره أن هذه إذا ألقيتها على شيء تتحول كما تريد، فقبضها فجاء إلى الحلي وهو مجموع، وألقى عليه ذاك التراب الذي كان يحفظه، وقال كوني عجلا، بعد صوغه لها لأنه كان صائغ، فعمد إلى الحلي فصاغه عجل على صورة بقرة، لأنهم أول ما خرجوا من البحر أنجاهم الله ورأوا أقواما يعبدون العجول، طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة، فبقي هذا في ذهنه، فأخرج فصاغ ذاك العجل وألقى عليه ذاك التراب فخار. الخوار صوت البقر، خار مرة واحدة، هذا الخوار من العجل المصنوع من الذهب، إما أن يكون بإتقان الصنعة فجعل له فتحات حيث لو مر هواء أو نفخ فيه بطريقة خفية لا يدركها أبصار الآخرين، صوت العجل صوتا يشبه خوار العجول، أو يكون من الفتنة أنه خار مرة ثم سكت. الله عز وجل فلما رأوا ذلك قال لهم هذا هو الإله الذي ذهب موسى يبحث عنه، فأطاعوه طائفة كبيرة من جماعة موسى، وانحاز آخرون، ونصحهم هارون عليه السلام فأبوا وكادوا يقتلونه فاجتنبهم. قال سبحانه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، جسد بدل من عجل، واتخذ تنصب مفعولين، الفعل الأول العجل اتخذوه فعلوه، والعجل والمفعول الثاني معبودا وإلها محذوف لدلالة العجل عليه، ما جعلوا العجل زينة يتفرجون عليها، وجعل ولا جعلوا العجل مما يحلب أو يؤكل لحمه، لأنه من حلي لا ليس من لحم ودم. فلما قال سبحانه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، لا تعرف جسدا مفعول ثاني، لا جسد إنما هو بدل من العجل، أو بدل بمعنى أنه البدل أصل يغني عن المبدل، في غير القرآن لو قلت جاء زيدا أخاك، جاء زيد أخوك لأعربت أخو بدل من زيد، ولو ألغيت زيدا صح الكلام جاء أخوك، فالبدل يكون في نية الملغى وهو من بيان الإيضاح. الله عز وجل قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد، أي عجلا معبودا أو عجلا إلها جسدا. جاء بالجسد، أصل الجسد في اللغة الشيء الكثيف الغليظ، ولذا تقول: تجسد الدم على ثوب فلان. والنجاسة يقسمونها الفقهاء إلى قسمين: نجاسة مجسدة أي غليظة، والبول والبراز والدم، ونجاسة حكمية كنجاسة الكافر ونجاسة بعض المائعات إذا ذهب أثرها. ويقول سبحانه: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. لا تظن الجسد بمعنى اللحم والدم، وإلا قال وإلا كان القول: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا له جسد، ويكون لا معنى له، لأن كل عجل له جسد، عجول الدنيا له جسد، فإذا قلت له جسد ما له معنى. فلما قال جسدا دل على أنه لا حياة فيه ولا روح فيه، إنما هو مصمت لأنه كثيف مصنوع من حلي. وضح هذا المعنى، لأن الناس يفهمون منها ويقرؤون في بعض التفاسير أنه عجل يمشي ويخور ويأكل، لا ليس كذلك. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. اقرأ الآية. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. لما وصف سبحانه العجل بهذه الصفات وهي من باب الفتنة أي الاختبار والبلاء، ذكر الله عز وجل، أورد الله سبحانه هذا السؤال فيه تقرير وإنكار: ألم يروا أنه لا يكلمهم، والسكوت والحرص وعدم الإفصاح وعدم الكلام ينافي كمال الربوبية، وهي صفات نقص لا يتصف بها الإله، أنتم اتخذتموه معبودا وإلها، ألا ترون أنه لا ينطق ولا يتكلم ولا ينفع ولا يضر؟ وهذا مما يبين أن كلام الله حق، يتكلم متى شاء وإذا شاء. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ما يبين لهم طريق الصواب ولا يرشدهم إلى حق ولا يدلهم على إلى ما ينفعهم. وهذه كلها صفات نقص وعيب. وأما الإله سبحانه فإنه يربي عباده وينشئهم النشأة الحسنة ويدلهم على الخير، فمن ابتغى ذلك فقد سلك السبيل، ومن خرج عن ذلك وهو الذي ضل نفسه. الآية ذهبت إلى شطرين: الأولى ذكر الله صفات العجل وما ذم شيئا من هذه الصفات، له خوار وهو جسد، ما ذكر الله شيئا من مما يذم في هذا العجل، ثم بين النقص في هذا العجل الذي ينافي الألوهية أنه لا يتكلم. وبينا فيما سبق أن الله فيما عند قوله سبحانه قال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أن كلام الله حق، وأن القرآن كلامه صفة من صفاته، لا يجوز لأحد أن يدعي أنه مخلوق، وأن ما سمعه موسى هو كلام قديم فخلق الله فيه الإدراك أو أن سمع الشجرة هي التي تتكلم. هذا ينافي ظاهر كتاب الله عز وجل، فإن الله يتكلم، والكلام صفة ذات وصفة فعل، وهي مدح في حقه سبحانه وتعالى وصفة كمال. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. اتخذوه بيان التأكيد على هذه الصفات التي فيها نقص، مع ذلك جعلوه إله، وهذا يبين، وهذا فيه بيان أن هذه النفوس الغضبية المسخوطة فيها نقص عقل وعدم إدراك وفهم، وإلا فإن العبد يعلم أن مثل هذا لا يجوز أن يكونوا إلها ولا معبودا. اتخذوه وكانوا ظالمين لأنفسهم فيما فعلوا. لما دعاهم السامري وكان من المنافقين يبطن خلاف ما يظهر، وأعراض فتنة هؤلاء القوم، تبعه جماعة سراعا ما سمعوه فأقبلوا إليه، الله عز وجل عاقبهم بأنه أشرب حب العجل في قلوبهم، فأصبحوا يحبونه حبا شديدا لا يخرجون عنه إلا يخرجون عن الكفوف عليه واللجوء إليه والنظر إليه ودعائه إلا إذا أعجبهم شيء. ومن فتن بحب باطل فهي عقوبة، لأن الله عاقبهم لما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. إلى أن قال سبحانه وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فأصبحوا يعبدون العجل ويحبونه حبا شديدا، وهذا من باب العقوبة. فإذا رأيت الرجل أحب أمرا باطلا وعكف عليه إلى أن يمضي جميع أوقاته، فاعلم أن الله فتنه بسبب تكذيب وعمل باطل سبق منه. فإذا رأيت الذين يذهبون إلى سوق الأسهم والبورصات، هذه اللي اسمها البورصة يعني مكان مما يتداول فيه بيع الذهب والعقارات وما إلى ذلك، فتجد عينيه مبحلقتين وقلبه معلق بما يعرض عليه من أسعار في هبوط وارتفاع، يغفر فاه ويغمض عينيه ومر يقطب مر كذا، ونسأل الله السلامة حتى تمكن ذلك من قلبه. وكذا أولئك الذين تعلقت قلوبهم ببعض الألعاب، فإذا سمع أن هناك مغالبة في لعبة من اللعب جمع نفسه وحضر نفسه قبل حدوث تلك المغالبة بساعات طوال، إن لم يسافر إلى الأرض التي يجري فيها ذلك، فهذه من باب العقوبة. فإن الله عاقب هؤلاء بقوله سبحانه وأشربوا في قلوبهم العجل. فإذا رأيت الرجل أحب باطلا فاعلم أنها عقوبة من الله، نسأل الله العافية والسلامة. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما سقط في أيديهم سقط في يديه وسقط في يديه وأسقط في يديه الزجاج من كبار العربية من كبار أهل اللغة يقول هذا الاستعمال لم يستعمل قبل نزول القرآن لا يعرفه العرب, يعني هذه التركيبات ما كانت تعرف. وسقط في وأسقط في يده أو سقط في يده سقط بمعنى وقع وقوعا له صوت, والسقوط قد يكون في المعاني وقد يكون في المحسوسات, كما يسقط المرء من علٍ قد يسقط المرء رتبة معنوية إذا أخرج كلام أو تصرف تصرف لا يليق ويقول سقط فلان كذا, أي أنه وقع في مرتبة دون تلك المرتبة. وهنا لما قال سقط بالبناء للمجهول دل على أن هناك شيء ساقط. ما هو الساقط؟ ذكروا أنه الندم أو الحسرة أو ما